السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ باب هل يقال مسجد بني فلان؟ أولا، ابتداء من هذا الباب، سيذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه جملة من الأبواب المتعلقة بأحكام المساجد. يعني سيشرع البخاري رحمه الله ابتداء من هذا الباب في ذكر جملة من الأبواب والأحاديث التي لها تعلق بأحكام المسجد وآدابه. وبدأ رحمه الله بهذا الباب، حيث قال رحمه الله: هل يقال مسجد بني فلان؟ يعني هل يجوز أن نقول مسجد بني فلان؟ بأن نضيف المسجد إلى شخص ما، أو إلى قبيلة ما، أو إلى قوم ما. يعني هل هذه الإضافة جائزة شرعا أم لا؟ ذلك لأن هذه الإضافة قد يتبادر إلى الأذهان أنها تخالف قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة الجن أضاف الله جل وعلا المساجد إلى نفسه، قال تعالى: وأن المساجد لله. فالمساجد كلها مضافة إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا يقال عنها بيوت الله. المسجد هو بيت الله تبارك وتعالى. فهل يجوز أن نقول مسجد فلان؟ يكون مثلا المسجد هذاك يعني فيه شيخ معروف، مثلا يقال مسجد فلان، مثل مثلا في مكة كان مسجد ابن باس رحمة الله عليه، قد يضاف المسجد إلى شخص ما لكون يعني هذا الشخص يعني إمام يعني معروف ومشهور في ذلك المسجد، فيضاف المسجد إليه. أو في بعض الأحيان يكون هذا الشخص هو من بنى هذا المسجد، هو من بنى هذا المسجد، فيقال مسجد فلان لأنه هو من بنى. أو يقال مثلا مسجد القبيلة الفلانية، هذا مسجد القبيلة الفلانية، فيضاف هذا المسجد إلى تلك القبيلة، إلى ذلك الحي، لكون هذا المسجد يقع في تلك القبيلة في ذلك الحي. فمثل هذه الإضافات هل هي جائزة ولا تنافي ما دلت عليه الآية الكريمة؟ فأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه من أن يبين يعني في هذا الباب بأن مثل هذه الإضافة جائزة، مثل هذه الإضافة يعني جائزة. لذلك لأن المقصود بمثل هذه الإضافات التعريف، المقصود بهذه الإضافة التعريف. يعني أحيانا أنت يكون عندك موعد مع شخص تقول له نتلقاه في المسجد، طيب مسجد واش، شكون المسجد؟ تقول له مسجد فلان، مسجد فلان، أو مسجد الحي الفلاني. فهذه الإضافة ليس المراد أن هذا المسجد يعني مختص بهذا الشخص أو مختص بهذه القبيلة أو بهذا الحي، لا، هذه الإضافة لا تعني الاختصاص، لأن المساجد كما قلنا جميعها لله تبارك وتعالى، ولكن المقصود بمثل هذه الإضافة هو ماذا؟ التعريف. المقصود بمثل هذه الإضافة التعريف. إذن فمقصود البخاري رحمة الله عليه أن يبين بأن إضافة المسجد إلى غير الله إذا كان من باب التعريف يجوز ولا يخالف ماذا؟ الآية الكريمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع، هو نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي المعروف المشهور، كانت وفاته سنة 73 هجرية، قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، الخيل جمع حصان، يعني لا مفرد لها من لفظها، مفردها حصان والخيل جمع، سابق بين الخيل التي أضمرت. ما معنى الخيل التي أضمرت؟ إضمار الخيل كما قال الشراح، إضمار الخيل يكون بإنقاص علف يعني هذه الخيل، يعني إذا أردنا أن نضمر الخيل نحتاج أولا إلى أن ننقص من علفها، يعني ننقص لها المكن. وبعضهم يقول، بعضهم يقول يعني تعطى الأكل الكثير، يعني في فترة معينة نوكلها بزاف ثم بعد ذلك ننقص لها المكن. إذن إنقاص العلف. والعملية الثانية كما قال الشراح هو أن يتم يعني إدخال يعني هذه الخيل في يعني بعض الغرف الخاصة، يعني بعض البيوت وبعض الغرف الخاصة، ثم يعني تجلل، يعني تغطى، يعني تغطى يعني ببعض الأقمشة ونحوها، يعني حتى تعرق، حتى تعرق. وطبعا يعني ذلك يفيدها كما قال الشراح في تقوية عضلاتها، في تقوية عضلاتها، وبالتالي يعني تصبح هذه الخيل قوية، قوية. فإذا سابق بها الشخص فإنها يعني تركض يعني ركضا يعني شديدا. هذه هي الخيل التي أضمرت كما جاء في هذا الحديث. إذن يقول ابن عمر سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت، التي أضمرت من الحفياء، والحفياء هذا اسم موضع في المدينة، يعني هذه الخيل التي أضمرت انطلق سباقها من المكان الذي يقال له الحفياء. قال وأمدها ثنية الوداع، والأمد هو الغاية، الأمد هو الغاية يعني النهاية. إذن هذه الخيل من النوع الأول ابتدأ سباقها من الحفية وانتهى سباقها أين يا جماعة؟ عند ثنية الوداع. وثنية يعني ثنية الوداع هو أيضا موضع، يعني موضع يعني معروف بالمدينة، وهو موضع مرتفع، موضع مرتفع، يعني ذكر الشراح بأن أهل المدينة يعني كانوا إذا أرادوا أن يودعوا يعني شخصا ما فإنه يرافقونه إلى هذه الثنية، يرافقونه إلى هذه الثنية ثم يتركونه ليكمل سفره، فلهذا سميت بثنية الوداع، لأن عند هذه الثنية كان يحصل هذا التوديع. إذن فالخيل التي أضمرت سبق بينها النبي عليه الصلاة والسلام من الحفياء إلى ثنية الوداع. وذكر العيني رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري بأن المسافة التي بين الحفية وثنية الوداع قيل 5 أميال، قيل 5 أميال، وقيل 6 أميال، وقيل 7 أميال. والميل كما نعلم يعني فيه قرابة 1600 متر، يعني في حدود 1600 متر. إذن يعني هذه المسافة التي كانت بين الحفياء وثنية الوداع. ثم قال ابن عمر: وسابق بين الخيل التي لم تضمر. إذن النوع الثاني من الخيل أقوى ولا أضعف يا جماعة؟ النوع الثاني من الخيل أضعف ولا أضعف؟ أضعف. فهذه الخيل لم تضمر. من الثنية، إذن ابتداء سباق القسم الثاني من الخيل يعني كان ابتداؤه من أين؟ من ثنية الوداع وألف الثنية للعهد، لأن الثنية هنا سبق يعني أن ذكرت ثنية الوداع، فأل هنا للعهد أي ثنية الوداع. قال: وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. فهذا المسجد أضيف إلى القوم الذين يصلون فيه، أضيف إلى القوم الذين يصلون فيه، فقيل مسجد بني زريق. إذن فاستدل الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث على جواز أن تضاف المساجد إلى غير الله إذا كان المقصود بالإضافة هو ماذا يا جماعة؟ هو التعريف، من أجل التعريف والتمييز والتفريق بين ماذا؟ مسجد وآخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أضاف المسجد إلى من يا جماعة؟ إليه، إلى نفسه، لأنه هو من بناه وهو الذي يصلي فيه. فقال: صلاة في مسجدي هذا، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم المسجد إلى نفسه. فهذا يعني يؤكد بأن يعني مثل هذه الإضافة يعني لا حرج فيها، لا حرج فيها إن كان يعني مقصودها ماذا؟ مجرد يعني التعريف والتمييز يعني بين مسجد وآخر. إذن قال: وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وأما عبد الله بن عمر، والظاهر أن هذا الكلام من كلام نافع، من كلام نافع راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال بل هذا الكلام من عبد الله بن عمر نفسه، فهو المتكلم، ولكن لم يقل وكنت في من سابق بها، وإنما قال وأن عبد الله بن عمر يعني ذكر نفسه بالاسم، ولم يقل وكنت في من سابق بها. ولكن كما قلت يعني لعل الأقرب أن هذه الجملة من كلام نافع روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. طيب، قال: وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، والضمير في بها يعود إما على الخيل سابق بها أي بتلك الخيل، وإما أن يكون الضمير عائدا على المسابقة، فيكون المعنى وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بتلك المسابقة، يعني في من شارك فيها، في من شارك فيها. إذن فالحاصل أن هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز إضافة المسجد لشخص ما أو لقوم ما أو لحي ما ونحو ذلك، إذا كان المقصود كما قلنا بهذه الإضافة هو مجرد التعريف. ويستمد أيضا من هذا الحديث بأن المسابقات يعني سواء بين الخيل أو بين الأشخاص ونحوهم يعني يستحسن فيها أن يصنف المتسابقون إلى أصناف، حنا دوك يا جماعه مثلا كي نحبوا نديروا سباق، سباق مثلا تاع جري بين الناس، يعني الافضل اننا نصنف الناس، ماشي نخليه مثلا الشاب اللي عمره مثلا 25 سنه كيما شيخ تاع 70 سنه، لا، قال نديروا مثلا فريق تاع الشباب ونديروا مثلا فريق تاع شيوخ، نصنف بينهم. لماذا؟ لان هذه الاصناف متفاوته، متفاوته، فواحد شيخ يا جماعه يجري كيما واحد شاب طبعا لا. فليس من العدل ان نقيم مسابقه ونسوي فيها يعني بين اصناف هي غير يعني متساويه، بل هي متفاوته، يعني تفاوتا كبيرا. ولهذا تاملوا يعني في هذه السباقات، سباقات الخيل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها اصنافا، قال الخيل التي من هذا النوع تتسابق لوحدها، وممكن تكون مسافتها ماذا يا جماعه؟ اكبر، تكون مسافتها اكبر. والخيل الاضعف الاقل تتسابق لوحدها ايضا، وتكون المسافه التي تتسابق فيها تكون اقل، وهكذا. فهذا المعنى يستفاد من هذا الحديث، كما اشار الى هذا المعنى يعني بعض العلماء. طيب، قال الامام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب القسمه وتعليق القنو في المسجد. باب القسمة وتعليق القنو. أولا القنو، القنو المراد به العرجون، عرجون التمر. القنو هو العرجون. فنبه الإمام البخاري بهذا الباب على أن المسجد وإن بني في الأصل لعبادة الله، المسجد وإن بني في الأصل لعبادة الله وللصلاة وللذكر وقراءة القرآن ونشر العلم وغير ذلك، إلا أن المسجد تجوز يعني فيه يعني بعض الأشياء، بعض الأشياء التي يعني لها تعلق بالجانب الدنيوي، بالجانب الدنيوي، ولكن لا تؤثر فيما بنيت له المساجد، لا تؤثر فيما بنيت له المساجد. مثلا توزيع، توزيع مثلا الأموال. الإمام مثلا إذا جاءه مال، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بيت مال ليحفظ فيه المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال يضعه في المسجد ويوزعه على الناس كما سيأتي، كما سيأتي في باب من الأبواب. وهذا الأمر، هذا الأمر وإن كان لا يتعلق، لا يتعلق بما بنيت المساجد لأجله من العبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن، ولكنه يعني لا يتنافى مع ذلك ولا يؤثر في ذلك. احنا الآن لو كان نجيب مثلا صدقات ونحطوها في المسجد ونقوم بتوزيعها مثلا على الفقراء والمساكين في ظرف ساعة ولا ساعتين، فهذا لا يؤثر، لا يؤثر في يعني سير المسجد، ولا يؤثر في عرقلة المسجد عما بني له. وبالتالي فمثل يعني هذه الأشياء يعني صحيحة وجائزة وليست ممنوعة شرعا، ولا يقال هذا الفعل لم تبنى المساجد لأجلها وبالتالي فلا تجوز، لا، بل جاء في السنة كما سيأتي ما يدل على يعني مثل يعني هذه الأفعال الدنيوية التي تكون قليلة، تكون أولا يعني قليلة ليست كثيرة في المسجد، ثم كما قلنا يعني لا تؤثر في سير ما بنيت المساجد لأجله. ولهذا يقول الإمام البخاري: باب القسمة، يعني قسمة المال في المسجد، هذا هو المقصود، باب القسمة أي قسمة المال في المسجد. يجوز، يجوز لولي الأمر أن يضع مالا في المسجد ويقسمه على المحتاجين، على أهله وأصحابه ونحو ذلك. قال: وتعليق القنو في المسجد. القنو كما قلنا هو العرجون، يعني شخص مثلا متصدق يأتي بعرجون من التمر فيعلقه في المسجد حتى يأكل منه الفقراء. فمثل هذا الفعل أيضا جائز. هذا هو مقصود الإمام البخاري من هذا الباب. قال أبو عبد الله وهو البخاري قال القنو العذق، يعني فسر كلمة القنو التي وردت في الباب وفسرها بالعذق. والعذق كما قلنا هو عرجون التمر، هو عرجون التمر. قال والاثنان قنوان. إذن قنو مفرد يا جماعة، قنو مفرد في تثنيته. وش نقول يا جماعة؟ قنواني بكسر النون. قال والجماعة أيضا قنوان. إذن جمع كلمة قنو ما هو يا جماعة؟ قنوان، قنوان. إذا قريناها بالتنوين. ولهذا إذا سكننا هذه الكلمة فإننا لا نميز بين تثنيتها وجمعها، لأن المميز هو الحركة التي تكون في آخر هذه الكلمة. إذا كانت قنوان فهي مثنى، قنوان فهي جمع. ولكن إذا سكنتها ماذا تقول؟ قنوان بالإسكان. إذا سكننا هذه الكلمة فلا نميز بين ماذا؟ بين التثنية والجمع. ولكن التمييز يكون حينئذ بماذا؟ بالسياق والقرائن ونحو ذلك. طيب، قال والجماعة أيضا قنوان. قال مثل صنو وصنوان، مثل صنو وصنوان. إذا شبه الإمام البخاري هذه الكلمة بكلمة أخرى، كلمة صنو. وكلمة صنو في لغة العرب معناها مثل، مثل. كلمة صنو معناها مثل. وصنو مفرد تثنيتها ماذا يا جماعة؟ صنواني، صنواني. وجمعها صنوان، صنوان. هذه إذا كانت مرفوعة، إذا كانت مرفوعة. إذا كانت مجرورة في كلام المؤلف يعني جاءت مضافة، لهذا جاءت مجرورة بكسرتين. قال مثل صنوين وصنوان. إذن فهذه الكلمة يعني من حيث يعني تركيبها يعني تشبه كلمة صنو. هذا هو مقصود الإمام البخاري. ثم قال البخاري رحمه الله وقال إبراهيم، وهو إبراهيم ابن طهمان، إبراهيم ابن طهمان. وهذا الحديث، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله معلقا، أورده الإمام البخاري معلقا يعني علقه. والحديث المعلق هو أن يحذف ماذا؟ أول إسناده، أن يحذف أول إسناده، أن يحذف من أول إسناده رجل فأكثر، فيقال عن هذا الحديث بأنه معلق. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أورد هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، يعني تقريبا في ثلاثة مواضع. وفي كل هذه المواضع أورده فيها معلقا، يعني لم يصل، لم يرويه موصولا. ولهذا هذا الحديث يعني إذا كشوا مثلا حبيت ذكره مثلا في خطبة ولا في درس ما يجوش يقول روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال إلى آخره، لا ما يجوش. لازم تبين بأن الإمام البخاري رحمه الله رواه ماذا؟ معلقا. تقول روى البخاري في صحيحه تعليقا أو معلقا، تعليقا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إلى آخره، لأنه فرق بين الحديث المعلق والحديث الموصول. لأن الأصل أن الحديث المعلق ضعيف، هذا هو الأصل في المعلق أنه ضعيف، لأن شرط الصحيح اتصال السند، أن يكون الحديث إسناده متصلا. وهذا الحديث الإسناد تعو فيها انقطاع في حذف. الإمام البخاري رحمة الله عليه حذف شيخه، وقد يكون حذف أيضا شيخ شيخه وهكذا. ولكن عادة كما يقول حافظ ابن حجر وهو من أعرف الناس بصحيح الإمام البخاري، وقد مكث الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه 25 سنة وهو يؤلف كتابه ماذا يا جماعة؟ فتح الباري، في شرح صحيح الإمام البخاري. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: البخاري إذا علق حديثا في صحيحه بصيغة الجزم كما هنا وقال إبراهيم بن طهمان، إذا علق الحديث بصيغة الجزم فهذا يدل على أنه صحيح عنده، هذا يدل على أنه صحيح عنده، بخلاف ما لو علقه بصيغة التمرير. يقول مثلا: ويروى ويقال ويحكى عن فلان، فإذا علقه بصيغة التمرير قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وأما إن علقه بصيغة الجزم فيكون ماذا؟ صحيحا عنده، كما في هذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم. ولهذا ذكر الإمام الحافظ رحمة الله عليه بأن هذا الحديث وصله يعني غير البخاري في كتب السنة الأخرى، ذكر بأنه وصله الحاكم في المستدرك، وأنا للأمانة يعني بحثت عنه في المستدرك ولم أجده، عن طريق المكتبة الشاملة بحثت عنه ولم أجده، ولكن خرجه البيهقي في سننه الكبرى من طريق الحاكم. قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم، فلا أدري يعني هل فعلا خرجه الحاكم في المستدرك كما ذكر الحافظ أم أنه يعني لم يخرج هناك، الله أعلم. المهم يعني هذا الحديث خرجه يعني غير البخاري موصولا يعني بأن الإسناد المتصل إلى إبراهيم ابن طهمان. طيب، إذن يقول الإمام البخاري: وقال إبراهيم وهو ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب، وهو عبد العزيز بن صهيب البناني البصري، عن أنس وهو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته سنة 92 هجرية، عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، بمال من البحرين، والبحرين هذه يعني منطقة يعني كانت يعني معروفة يعني في جزيرة العرب، منطقة يعني كانت معروفة في جزيرة العرب، والآن طبعا توجد يعني بلاد البحرين، دولة البحرين معروفة، ولكن يظهر لي أن يعني هذه المنطقة هي غير يعني الدولة المعروفة بالبحرين اليوم، والله أعلم، يعني أقول هذا يعني فيما يعني أستحضره وقد أكون واهما في ذلك، فإن وهمت فصححوا لي إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. طيب، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. طيب، هذا المال كان عبارة عن مال، هو مال مال؟ قال الشراح: هو إما مال جزية أو خراج. مال جزية، والجزية تعرفونها هي يعني ضريبة التي يعني يؤمر الكافر بدفعها بسبب يعني عيشه في ظل الدولة المسلمة الإسلامية كما يقال، كما قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فالكافر، الكافر يعني إذا يعني دعوناه للإسلام نقول له أسلم، نقول له أسلم، نأمره بأن الإسلام والإيمان، إذا رفض قال أنا ما أسلمش، طبعا كما قال تعالى: لا إكراه في الدين، ما نقولولوش لا لا لازم تسلم زرع، لأنه يولي ممكن يولي إسلام تعنيفة، قولولوش أسلم يعني بالسيف، لا، نأمره بالإسلام وندعوه إليه، ولكن إن رفض فبإمكانه أن يبقى على كفره، ولكن يدفع ماذا؟ الجزية، يدفع الجزية، وهي كما قال فقهاء يعني مبلغ يعني رمزي وصغير يعني يدفعه ماذا؟ الكافر في ظل كونه يعني تحت رعاية ماذا؟ الدولة المسلمة. هذا وتعريف الجزية باختصار. وأما الخراج، الخراج هو يكون بفتح المسلمين لأرض الكفار، يعني إذا فتح المسلمون أرض كفار فيقر الكفار على العمل في تلك الأرض ويدفعون ماذا؟ الخراج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، يعني خيبر يعني قبل أن تفتح يعني كانت يعني أرض للكفار لليهود، ولكن لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت أرض لأهل الإسلام، يعني ولا الإسلام هو يحكم فيها، ولا تزال إلى اليوم في بلاد السعودية خيبر معروفة، يعني تبعد عن المدينة النبوية بنحو يعني 170 كيلو تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وجده اليهود، اليهود قبلوا ماذا؟ أن يبقوا عاملين في تلك الأرض على أن يؤدوا خراجها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال معليش تكملوا تخدموا في الأراضي هذه وما يكون من هذه الأراضي من غلة يتقاسم مثلا، قال أنتم مدوا 50% و50% تمدوه للمسلمين، 50% تمدوه للمسلمين، فهذا يسمى ماذا؟ خراجا، هذا يسمى خراجا. إذن فهذا المال الذي قدم من البحرين قد يكون من الخراج وقد يكون ماذا؟ من الجزية. طيب، فقال أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لما جاءه هذا المال وكان مالا كثيرا جدا، حتى جاء في بعض روايات هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولا مرة جابوا له مال بتلك الكثرة، فكان مالا كثيرا جدا، كان مالا كثيرا جدا. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انثروه في المسجد، يعني قالوا انفرغوه في المسجد، والظاهر طبعا كان يعني في أكياس ونحوها يعني ذهب وفضة وغير ذلك، فقال انثروه في المسجد يعني أفرغوه في المسجد. يقول وكان أكثر، أن الرواية التي ذكرتها موجودة هنا، قال وكان أكثر ما أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، يعني تصوروا مثلا لو كان يكون تكون هذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمال هذا يعني كان مفرغ هنا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليصلي بالناس يعني لم ينظر حتى إلى ذلك المال، ما شاف فيه أصلا. وسيأتي يعني في فوائد هذا الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم تكن الدنيا تساوي في عينه شيئا، ولهذا قال الراوي ولم يلتفت إليه. قال فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، جلس إلى ذلك المال، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحدا إلا أعطاه. وهذا المال يعني لما كان مال جزية أو مال خراج النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه للفقير والغني، لأنه ليس زكاة، هذا المال ما كانش مال زكاة ومال صدقة، وإنما كان مال جزية ومال خراج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لأي أحد حتى للأغنياء. قال فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، العباس هو من يا جماعة؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب. قال إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني، يعني أعطني من هذا المال، والعباس رضي الله عنه كان غنيا من أغنى قريش، كان غنيا، ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من هذا المال، وقلنا بأن هذا المال يعني كان مال يعني جزية أو خراج، فكان يعطى للفقير والغني. ولكن العباس يعني علل سؤاله هذا وطلبه هذا، علاش؟ لماذا؟ قال فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وهذه الجملة معناها كما قال الشراح لأن العباس وعقيل طبعا كان كافرين ثم أسلم وقع في الأسر في غزوة بدر. يعني العباس وعقيل، عقيل هذا هو فيما أذكر هو عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب هكذا يجمع عقيل هذا هو عقيل بن أبي طالب فيما أذكر. وقع في الأسر يعني كما قلنا حارب مع كفار قريش في غزوة بدر، فوقع في الأسر يعني أسرهم المسلمون، أسرهم المسلمون. فماذا فعل العباس؟ افتدى والفدية معناها أن يدفع الأسير مالا مقابل ماذا؟ إطلاق سراحه. قال مثلا اطلبوني نعطيكم المبلغ الفلاني، فافتدى نفسه أولا، وافتدى أيضا عقيلا. ولكن هذا المال بقي دينا عليه وعلى عقيل، يعني لم يسدده بعد. إذن فأراد العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يستغل فرصة وجود هذا المال عند النبي صلى الله عليه وسلم ليسدد ذلك الدين الذي بقي على ذمته. ولهذا قال فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، يعني خذ ما شئت من هذا المال، يعني قد أجيب شكرا وعمر، خذ ما شئت من هذا المال. يقول الراوي وهو أنس رضي الله عنه وأرضاه فحث في ثوبه، يعني احكم الرداء بتاعه، احكم الثوب بتاعه والرداء بتاعه، ها، فأفرغ فيه يعني من ذلك المال يعني شيئا كبيرا حتى عجز عن حمله. يا جماعة يعني كي جاي يرفده ما قدرش، كي جاي يرفد هذاك المال ما قدرش. ولهذا قال الراوي فحث في ثوبه ثم ذهب يقله بمعنى يحمله. قال فلم يستطع أن يحمله من ثقله. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي، يعني قالوا أمر يعني بعض الصحابة يعاونني باش نرفعه، يحمله ماذا؟ على كتفه وعلى عاتقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني قالوا الرفد وحدك وهذا ما يعاونك، لا. قال فارفعه أنت علي، قالوا أنت يا راك وليد عمنا، وليد خويا كما يقولوا، وليد خويا هذا عم النبي، قالوا أنت وليد خويا، ها أنت عمنا حتى أرفعه على كتفي وعلى عاتقي. قال فارفعه أنت علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى نمنع منك، لا. قال الراوي فنثر منه، يعني نقص منه شوي باش يقدر يرفعه، نقص منه شوي، ثم ذهب يقله فلم يستطع أيضا، مع أنه أنقص منه شيئا ومع ذلك لم يستطع أن يحمله. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي، قال لا. قال فارفعه أنت علي، قال لا. فنثر منه يعني زاد نقص منه، ثم احتمله يعني حمله كما يقال، احتمله هنا بمعنى حمله بصعوبة. قال ثم احتمله فألقاه على كاهله، والكاهل هو ما بين الكتفين، يعني هذا المكان يسمى كاهلا. قال فألقاه على كاهله ثم انطلق، يعني أخذه وذهب. يقول فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، يعني هو يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع فيه بالبصر بتاعه. لماذا؟ قال الراوي حتى خفي علينا عجبا من حرصه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من حرص الإنسان على المال، وهذه جبلة طبعا للإنسان، كل إنسان في غير العباس، العباس وغيره، حبب للناس أو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. هذه يعني طبيعة في الناس، وتحبون المال حبا جما كما قال الله تبارك وتعالى. فهذا يعني طبع في الإنسان أنه يعني يحرص على المال وعلى الدنيا، ولكن طبعا المؤمن عليه أن يضبط يعني هذا الحرص بالضوابط الشرعية. طيب قال عجبا من حرصه، يقول أنس فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من ذلك المكان الذي كان فيه المال، وثمن منها درهم، يعني ما قامش من هذا المكان حتى خلاص المال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كله ووزعه كله على الناس. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث، والإمام البخاري كما هو واضح استدل بهذا الحديث على جواز ماذا؟ قسمة المال في المسجد. وقد ذكر العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه لم يكن له بيت مال، يعني ما كانش عنده بيت مال يجمع فيه مثل هذه الأموال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه مال يوضع في المسجد ويوزعه على الناس كما في هذه القصة. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث على جواز قسمة المال في المسجد، قسمة المال في المسجد، لأنه كما قلنا يعني عمل يسير، يعني لا يحتاج إلى ماذا يعني مدة يعني طويلة، وبالتالي فإن يعني مثل هذا الفعل يعني لا يضيق على الناس يعني مساجدهم وأماكن عباداته، ولذلك يعني جاز مثل هذا الفعل في المسجد. قد يقول قائل الإمام البخاري ذكر يعني شيئا آخر لم يذكر في هذا الحديث اللي هو ما يتعلق بتعليق ماذا؟ بتعليق القنو في المسجد. الإمام البخاري قال باب القسمة، يعني قسمة المال يعني في المسجد، هذه مذكورة في الحديث، ولكن أين تعليق القنو في المسجد؟ طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه في أبوابه في صحيحه كثيرا ما ينبه على بعض الأحاديث الصحيحة والتي ليست على شرطه، والتي ليست على شرطه، هذا يفعله كثيرا الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، ويفعل هذا إما في الأبواب يعني في الباب يشير إلى حديث صحيح ولكنه هو لم يخرجه في صحيحه، لأن الإمام البخاري لم يخرج في صحيحه كل حديث يراه صحيح، لأنه جعل يعني شروطا لإخراج الحديث في هذا الصحيح. فبعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري لا تتوفر فيها شروط هذا الكتاب فلم يخرجه البخاري في صحيحه، مع أنه يرى ماذا صحته. وأحيانا البخاري يعلق تلك الأحاديث، يعني يرويها معلقة هي ليست على شرطه ويراها صحيحة فيعلقها بصيغة الجزم ونحو ذلك. إذن فهنا الإمام البخاري أشار إلى بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، منها حديث عوف بن مالك، منها حديث عوف ابن مالك الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد وغيره بسند حسن، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العصا، معه عصا، العصا تعرفونه، قال وفي المسجد أقناء معلقة. الأقناء أيضا جمع قنو، إذن كلمة قنو كما قلنا تجمع على قنوة، وتجمع أيضا على أقناء، تجمع أيضا على أقناء بالهمس. قال وفي المسجد أقناء معلقة. يقول الراوي وهو عوف بن مالك فيها، يعني كان في تلك الأقناء قنو حاشف، قنول حشف، كلمة حشف بمعنى فاسد، يعني كان فيها عرجون تمرتها فاسد، لا يصلح، لا يصلح لي إلا الأكل. يقول الراوي فطعن بالعصا في ذلك القنو، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب بعصاه في ذلك العرجون، وقال عليه الصلاة والسلام لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها، يعني قالهم صاحب هذه الصدقة يعني كان بإمكانه أن يتصدق بما هو أحسن من هذا، بما هو أفضل من هذا. وهذا المعنى نبهنا عليه مرارا، يعني الإنسان كي يحب يتصدق من شيء يخرج الزبل تاعو، ها يبعثوا للمساجد ولا الفقراء وغيرهم، لا يعني يتصدق بالأشياء اللي تصلح. تكيد تكون طابلة مهرية مكسرة كامل ولا كرسي مكسر كامل، يعني في عاود تصدق به روح ارميها في الزبل، علاش تصدق به؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون كما قال الله تبارك وتعالى. إذا فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب، إنسان يعني يتصدق يتصدق بالشيء الصالح بالشيء الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رب هذه الصدقة لو شاء لتصدق بأطيب منها. ثم تصوروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا، قال عليه الصلاة والسلام إن رب هذه الصدقة، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، يعني سيأكل هذا الرجل يوم القيامة الحشف، يعني الطعام الفاسد، والجزاء من جنس العمل، بمعنى أنه حتى يعني لو كان هذا الرجل حتى لو كان من أهل الجنة، حتى لو كان من أهل الجنة، فربنا جل وعلا سيطعمه ماذا؟ طعاما حشفا فاسدا، باش يذكروا بذلك الصدقة اللي مدها الفقراء في الدنيا، لأن الجزاء كما قلنا من جنس ما؟ من جنس العام. قال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، يأكل الحشف يوم القيامة. فالحاصل أن الإمام البخاري يعني بهذا التبويب أحب وأراد أن يشير إلى مثل هذه الأحاديث التي يعني دلت على جواز يعني تعليق العراجين التمر في المساجد ليأكل منها الفقراء والمساكين والمحتاجون. هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لهذا الحديث العديد من الفوائد، يعني لا بأس من قراءتها. يقول الحافظ رحمه الله في هذا الحديث يعني من الفوائد، يعني يقول بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كرمه حيث وزع المال كله، قال بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. يعني سبحان الله كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر لم ينظرها إلى ذلك المال، مما يدل على زهده عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا. قال وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. قال وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. وذكر من تلك الفوائد أيضا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد. يقول الحافظ ومحله، يعني متى يجوز هذا الفعل أن توضع يعني الصدقات ونحوها في المسجد؟ قال ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله. يعني هذا يعني بشرط أن لا يكون يعني سببا، يعني وضع الصدقات في المساجد ونحوها يكون بشرط، إذا لم تكن هذه الصدقات وتخزينها في المسجد يعني سببا لتعطيل المسجد عما بني له. يعني ما نروحوش نعمروا ماذا قاعة المسجد نردوها ديبو مخزن كما يقولوا، بعد الناس ما تجي تصلي ما تلقاش ما تصلي، لا ولهذا يقول الحافظ ومحله ما لم أو ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله. قال ويستفاد منه يعني من هذا الحديث جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش. قال ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن، يعني نضع شيء من أجل أن نفرقه مباشرة فهذا لا بأس به، وأما أن نخزن يعني هذه الصدقات يعني في المساجد لأيام وقد يعني تعيق الناس حينئذ عن صلاتهم وعبادتهم ونحو ذلك فلا. ولهذا قال ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة يعني ما يفرق على الناس وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول. قال وبالله التوفيق. ومن الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه لهذا الحديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بيت ما يضع فيه الأموال العامة. ومن الفوائد التي أوردها أيضا الحافظ ابن رجب أنا أذكر الفائدة بالمعنى طبعا، وفيه أن مال الخراج والجزية ونحو ذلك يعطى للفقير والغني، لأن العباس كما قلنا كان من أغنى قريش. قال وفيه التعجب من حرص الحريص على المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من صنيع عمه العباس رضي الله عن الصحابة جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. باب من دعا لطعام في المسجد، ما معنى هذا العنوان؟ معنى هذا العنوان بأنه لا حرج على الإنسان أن يدعو غيره لوليمة أو عرس إذا كان في المسجد. يعني تكون عندك مثلا عرس ولا وليمة تتلقى بصاحبك في المسجد، يعني تقول له راك مدعو للوليمة الفلانية، مع أن هذا الكلام يا جماعة هذا كلام يتعلق بأمر الدنيا، صح ولا لا؟ يتعلق بأمر الدنيا، ولكن مع ذلك يجوز لا حرج فيه، لأنه حتى لو كان يعني من أمور الدنيا فهو يعني كلام يسير، كلام يعني قليل يسير ولا يؤثر فيما بنيت المساجد له، فيما بنيت المساجد له. ولذلك يعني أنبه بهذه المناسبة إلى أنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن يكثر الإنسان في المسجد من كلام عن أمور الدنيا والحديث عن أمور الدنيا. فالكلام عن الأمور الدنيوية يجوز في المسجد إذا كان بقلة، إذا كان بقلة يعني ما يكونش هو الغالب الذي ينبغي أن يغلب على الإنسان في المسجد. هو ماذا يا جماعة؟ هو ذكر الله، قراءة القرآن وغير ذلك. ولكن أن نفعل كما يفعل بعض الناس يريعوا في المسجد ونهار كامل وما يحكيوا عن الدنيا والعياذ بالله، أصحاب الفوتبال هم يحكيوا عن مولودية وغير ذلك، وأصحاب السواق هم يحكوا عن صوب تجلابين الكرارس وغير ذلك، وهذا يحكي عن الخضرة وهذا ها؟ لا يجوز أن يكون حديثنا الغالب في المساجد هو ما يتعلق بأمور الدنيا، هذا لا يجوز يا جماعة، هذا لا يجوز. بل الذي يجب أن يغلب علينا في المساجد كما قلنا هو ما بنيت المساجد لأجله، عبادة الله، ذكر الله، قراءة القرآن. ولكن الأحاديث الدنيوية الجانبية كما قلنا يعني تعرض واحد في المسجد ونحو ذلك فلا بأس به إذا كان قليلا وأحيانا، ولا يكون هو الغالب على مساجدنا وعلى بيوت الله تبارك وتعالى. ولهذا كما قلنا الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني نبه أيضا في هذا الباب بأن الحديث إذا كان في شؤون الدنيا إذا كان قليلا ولم يغلب على المسجد فلا بأس به شرعا، لا بأس به شرعا. ولهذا قال باب من دعا لطعام في المسجد، يعني تتلاقى بواحد في المسجد تقول له مثلا راك مدعو للوليمة الفلانية لا بأس بذلك. قال ومن أجاب منه، ومن أجاب منه بمعنى يعني يكون في المسجد وينطلق من المسجد للوليمة التي دعي إليها، هذا أيضا لا بأس به، لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله وهو أبو يحيى المدني سمع أنسا وهو أنس بن مالك رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، يعني من أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة، يعني أبو طلحة هو من أرسلك؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه قوموا. إذن فشاهد من هذا الحديث أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه بعث أنس بن مالك، بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى المسجد ليدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام. طبعا ما كانش ولي، ما كان طعام، ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، ففيه جواز أن يدعو المسلم أخاه المسلم إلى طعام وهما ماذا في المسجد. فقال لمن معه قوموا. إذن تلاحظون أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد انطلق لإجابة ماذا؟ دعوة ذلك الطعام. ولهذا الإمام البخاري لما بوب قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. إذن فهنا الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد. قال فقال لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم، وانطلقت بين أيديهم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، يعني يجوز للإمام ولي الأمر أن يقضي يعني بين الناس في المسجد، يجوز أن يقضي بين الناس في المسجد، هذا هو معنى القضاء. ولكن هذا يجوز يا جماعة كما قلنا إذا لم يكن كثيرا، الإنسان ما يردش المسجد محكمة، واضح ما يرداش محكمة، مين ذاك يحكم بين زوج بين جماعة في المسجد لا بأس، ولكن أن يكثر ذلك في المسجد لا، أن يكثر ذلك في المسجد لا، لأن المسجد لم يبنى ليكون دار قضاء ومحكمة بين الناس. ولكن إذا كان ذلك أحيانا وبقلة فلا بأس، فلا بأس. قال باب القضاء واللعان في المسجد. اللعان كما سيأتي في حديث الباب هو أن يرمي الزوج امرأته بالزنا والعياذ بالله، يعني يجي راجل للقاضي مثلا ولا الحاكم ولا ولي الأمر ويتهم زوجته بأنها زنت ولا يستطيع أن يقيم الشهود على ذلك، يعني ما عندوش أربع شهود يشهدون على ما قال، فيلجئهم الحاكم ماذا إلى اللعان كما سيأتي. قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، يعني اللعان طبعا يكون بين الرجل ومرأته. قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن موسى البلخي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني ابن شهاب وهو الزهري عن سهل بن سعد وهو سهل بن سعد الأنصاري وهو صحابي معروف توفي سنة 88 هجرية وقيل توفي بعد ذلك، عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، يعني يزني بها والعياذ بالله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أي اقتله، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لك يعني شخص يجي دخل الدار مثلا ويجد امرأته تزني مع رجل والعياذ بالله، هل يجوز له شرعا أن يقتله ويقتل أيضا زوجته؟ طبعا هنا في هذه الرواية يعني لم يذكر فيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يقتلوش لا. إذن هذا هو الحكم الشرعي، يعني رجل يلقى يعني امرأته تزني، الحكم الشرعي أنه لا يقتله، لا يقتلها لا هي ولا الرجل. إذن هذا هو الحكم الشرعي، قال لا. طبعا وعدم يعني جواز يعني قتل الرجل لمرأته أو لذلك الرجل يعني في هذه الحالة صدا لأبواب الذريعة كما يقول العلماء، يعني باش ماشي واحد مثلا تنفح له يقتل مرته يقتلها ويقول أنا لقيتها تزني ولقيتها كذا. إذن كاين أحكام شرعية في كل الأبواب، كل الأبواب فيها أحكام شرعية. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقتله ولا يقتلها. فقام سعد، فقام سعد رضي الله عنه، وهو سعد بن أبي وقاص صحابي المعروف المشهور أحد العشر المبشرين بالجنة، وكلامه هذا يعني يدل أنه يعني كان يعني صاحب غيرة شديدة جدا. قال بلى والذي بعثك أو الذي أكرمك بالحق، يعني يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يقتلوش. وسعد رضي الله عنه من شدة غيرته قالوا بلى يعني يقتل. وطبعا سعد لم يكن مقصوده طبعا أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الله، ولكن كما يقولون الغيرة هي اللي نطقت، الغيرة هي اللي نطقت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى هذا الموقف من سعد أثنى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا ما يقول سيدكم، اسمعوا ما يقول سيدكم. وكلمة سيدكم هنا بمعنى خير وأفضل. إذن سعد من شدة غيرته قال بلى يا رسول، واش كش ما بقى تلقى مرتك تزني كش ما بقى تتك عليها. هذا هو فعل يعني أصحاب الغيرة والشهامة ونحو ذلك. ولكن كما قلنا الحكم الشرعي هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتله ولا يقتله. ولذلك لو قتل فإنه يقام عليه حد القتل. الحكم أنه لا يقتله، أنه لا يقتله، وإذا قتله كان قاتلا ويحق أن يقام عليه حد القتل كما قلنا. طيب، ولهذا جاء في هذا الحديث قال هذا الرجل يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ يقول الراوي وهو سهل بن سعد قال فتلاعن في المسجد. لهذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سأله هذا الرجل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم كره يعني هذا السؤال. وجاء أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني جاء صاحب هذه الحادثة، وصاحب هذه الحادثة هو صحابي معروف مشهور اسمه هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعني فيما بعد. طيب، فجاء كما قلت يعني في هذه القصة وفي هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الآيات التي في سورة النور والتي تتعلق بحكم اللعان. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني اللي يلقى مراته تزني طبعا إذا كانوا معها ربع شهود يشهدوا معها باللي زنا يعني الأمر خلاص أو تحل، يشهدوا باللي زنا وترجم بالحجارة حتى تموت. ولكن في غالب الأحيان الإنسان إذا لقى مراته في تلك الوضعية طبعاً ما يروحش يحوس على الشهود، هذا هو طبع الإنسان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، في هذه الحالة ما هو الحكم الشرعي؟ يعني هذا الرجل كما قلنا إذا ذهب إلى القاضي إلى الحاكم ورمى امرأته بالزنا، ورمى امرأته بالزنا، ما هو الحكم؟ الحكم كما جاء في هذه الآية: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن هذا الرجل حتى لا يقام عليه حد القذف، لأنه ليرمي غيره بالزنا بدون ما يجيب أدلة وشهود، هذا قاذف في الشرع، والقاذف يجلد 80 جلدة. وهذا الزوج إذا رمى امرأته بالزنا حتى لا يقام عليه حد القذف لابد ماذا؟ أن يلاعن، يعني يتلاعن هو ومرأته، يتلاعن هو ومرأته. فيأتي يبدأ هذا الرجل فيشهد أربع شهادات بأنه صادق فيما رمى به امرأته. يقول: أشهد بالله بأنني صادق فيما رميتها به، ويكرر هذه الجملة 4 مرات: أشهد بالله بأنني صادق فيما رميتها به، يعني من الزنا. يكرر هذه الجملة 4 مرات. ثم في المرة الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذبا، لعنة الله علي إن كنت كاذبا. إذن يبدأ الرجل باللعان، يلاعن. فإذا لعن هذا الرجل فحينئذ لا نقيم عليه حد القذف، لا نقيم عليه حد القذف، لأن الرجل عادة لا يجرؤ على أن يتهم امرأته بالزنا، لأن هذه المرأة هي عرضه يشهدها بنفسه، فلهذا لم يقم حد القذف على الملاعنة، لأنه غالبا ما يكون ماذا؟ صادق، لأنه لا يرمي ويتهم يعني عرضه وفراشه بمثل هذه التهم. طيب إذا لاعن الزوج يأتي الدور على الزوجة، يعني لازم الزوجة ثاني تلاعن. لو كان ترفض تقول: أنا من العنش روحي، أنا من العنش روحي وما نشهدش، يقام عليها حد الزنا والعياذ بالله، ترجم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني تشهد 4 مرات، تشهد 4 مرات، تقول: أشهد بالله بأنه كاذب فيما رماني به، تكرر هذه الجملة 4 مرات. ثم في المرة الخامسة طبعا لما رمت العنش روح، ما تقولش لعنة الله علي، تقول: غضب الله علي إن كان من الصادقين. وفي هذا نكتة كما قال العلماء، علاش الرجل يقول لعنة الله علي والمرأة ما تقولش لعنة الله علي؟ لأن النساء عادة اعتدن اللعن، النساء يلعنوا بزاف، اللعن هذا يجي أساس والفة تلعن أولادها وتلعن جيرانها إلى آخره، فبدل أن تذكر كلمة اللعن تنتقل إلى ذكر كلمة الغضب، تقول: غضب الله علي إن كان من الصادق، إذا كان صادق. وطبعا إذا لعنت هي ما نقوموش عليها الحد، ما نقوموش عليها الحد، لأن شهادة الرجل قبلت ماذا؟ بشهادة المرأة، فتتساقط وتتدافع الشهادة، والرجل طبعا ما عنده حتى دليل، ما عنده شهود، ما عنده دليل اللي مرته زنات، إذن فلا يقام عليها حد الزنا. وهو كما قلنا ما دام لاعن وشهد لا نقوم عليه حد القذف. ولكن ما العمل يا جماعة؟ ما العمل؟ يفرق بينهما، خلاص هاد الزوج اللي تلاعنوا ما يزيدوش يجتمعوا إلى الأبد إلى يوم القيامة، ما يقدروش يتزوجوا في المستقبل. يعني في المستقبل لو كان الرجل يقول معليش أنا سمحت في حقي وكذا وكذا وما دابيا نرجع مرتي هذه اللي لعنتها، لا لا يمكن ذلك، فيفرق بينهما إلى الأبد. ثم أيضا إن جاء بينهما ولد، يعني هو تهمها بالزنا وحملت، فإنه لا ينسب إلى الأب لأن الأب راه تبرى منه، قلنا أن هذا ماشي وليدي، هذا وليد زنا والعياذ بالله، فلا ينسب إلى الأب وإنما ينسب ماذا؟ إلى الأم، ينسب إلى الأم. ولكن مع ذلك كما قال العلماء لا يجوز أن ترمى هذه المرأة بالزنا ما دام لعنت، ما يجوز يجي واحد يقولها يا زانية ولا وليدها يقول يا وليد الزنا، فمن يرميها بذلك فإنه يجلد حد القذف، لا يجوز أن تقذف وأن ترد بالزنا، فمن يرميها أو يرمي ولدها بأن ولد زنا فإنه يجلد حد القذف. هذه يعني بعض الأحكام المتعلقة باللعان الذي يعني جاء ذكره في المسجد. الشاهد من هذا الحديث هو قول الراوي فتلاعنا في المسجد، يعني هلال بن أمية مع امرأته تلاعنا في المسجد، يقول سهل بن سعد وأنا شاهد، يعني هو شاهد يعني هذه الحديث. إذن فهذا الحديث كما قلنا يعني استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز القضاء في المسجد والتلاعن في المسجد، ولكن بشرط كما قلنا أن يكون ذلك في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان، وأن لا يغلب يعني مثل ذلك على المسجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.